بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وأورد رحمه الله في هذا القسم نحو من 15 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني به وقد بدأ هذه الأحاديث بحديث النزول ثم أتبعه بحديث يدل على إثبات صفة الفرح، ثم بحديث يدل على إثبات صفة الضحك، كأني به يرشدك يا طالب العلم إلى أن أهل السنة والجماعة لا فرق عندهم بين أن تثبت الصفات بدليل من القرآن أو بدليل من السنة، فإن هذه الصفات المذكورة إنما كان دليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في القرآن، إذن لا فرق عند أهل السنة في ثبوت الصفات بين دليل ودليل، فما جاء في القرآن والسنة فمقبول، وما جاء في القرآن وحده فمقبول، وما جاء في السنة وحدها فمقبول. صفة النزول لله سبحانه وتعالى صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله سبحانه، فالله جل وعلا ينزل إذا شاء كيف شاء. والنزول في اللغة معروف، أوضح من أن يعرف، وكل من يعرف لغة العرب يدرك أن معناه قصد النزول، قصد الشيء من علو إلى سفل، قصد الشيء من علو إلى سفل، هذا معناه في لغة العرب. وأما كيفية نزول الله سبحانه وتعالى فإن ذلك شيء يختص الله عز وجل بعلمه وهو مجهول بالنسبة لنا. وما أحسن ما قال الإمام أبو جعفر الترمذي الذي هو محمد بن أحمد بن نصر، كان فقيه بغداد وعالمها في وقته، وكان من بحور العلم ومن العلماء الورعين، كما يقول الذهبي رحمه الله: توفي سنة 95 و200. سئل رحمه الله عن حديث النزول فقال: النزول معلوم والكيف مجهول، أو قال: النزول معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا أثر حسن نافع أخرجه الذهبي في العلو، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في مختصره له، وهو يذكرك بالأثر الشهير المروي عن الإمام مالك رحمه الله. فقاعدة أهل السنة فهم أدلة النصوص، فهم أدلة الصفات في ضوء لغة العرب، وأما كيفية ذلك فإنه يفوض العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته جل ربنا وعز. والمتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه قد ثبت له أنواع من النزول، وهذه الأدلة منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يصح. فمما صح في هذا الباب، بل هو أصح ما جاء في هذا الباب، نزول الله سبحانه وتعالى إذا بقي ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى سماء الدنيا، كما جاء معنا في هذا الحديث. ومن ذلك أيضا نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة، كما ثبت هذا عند ابن خزيمة وغيره بإسناد جيد، ويشهد له ما جاء في مسلم من أن الله سبحانه وتعالى يدنو فيباهي بأهل عرفة الملائكة، وهذا ثابت في صحيح مسلم، فهذا مفسر بهذا. ومن ذلك أيضا ما جاء في أحاديث كثيرة مستفيضة من نزول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء في أنواع أخرى يدركها ويعرفها من نظر في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا شيء متواتر قطعي لا شك فيه. أحاديث النزول في مجموعها وبأنواعها رواها جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النزول رواها نحو من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين رووا ذلك عن الصحابة فمن بعدهم؟ لا شك أنها طرق كثيرة تدلك على أن أحاديث النزول أحاديث قطعية متفق على صحتها، لا شك في ذلك ولا ريب. هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو أشهر ما يدل على ثبوت هذه الصفة للباري جل وعلا، وهو المشهور بحديث النزول، رواه نحو من 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة وهو الذي جاءت رواية هذا الحديث عنه في الصحيحين روي عنه هذا الحديث من 12 طريقا كلها تروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث مشهور في كتب السنة، رواه صاحباء الصحيحين وكذلك أصحاب السنن وفي المسانيد وفي المستخرجات وفي المصنفات وفي غيرها من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر يفيد العلم والقطع دون شك حتى على مذهب المتكلمين. ولا شك أن النزول صفة كمال، فكون الله سبحانه ينزل إذا شاء ويستوي إذا شاء ويأتي إذا شاء ويجيء إذا شاء ويدنو إذا شاء، لا شك أن هذا هو الكمال. ولو قدر أن ذاتين إحداهما يكون منها هذا الفعل الذي يكون بالمشيئة وأخرى لا يكون منها ذلك، فالعقل الصريح يرشد إلى أن الذات الأولى لا شك أنها أكمل، فالله جل وعلا ينزل إذا شاء كيف شاء، وهذا من كماله تبارك وتعالى. أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله أنه قال: جمعني وهذا المبتدع، يريد إبراهيم ابن أبي صالح وكان من الجهمية، يقول: جمعني به مجلس الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وهذا كان من خيار أمراء المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فسأل الأمير عن حديث النزول، يقول إسحاق: فسردت له ما جاء منه، ما جاء فيه من روايات. فقال هذا المبتدع: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، عياذا بالله. فقال إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء. فخصمه رحمه الله، ومال الأمير إلى قوله وأنكر قول إبراهيم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا شاء نزولا لائقا به تبارك وتعالى، لا كنزول المخلوقين. نحن نفهم معنى النزول، لكن كيفيته وكنها وحقيقته شيء مجهول بالنسبة لنا، لأن الله عز وجل في ذاته إذا كنا نجهل ذاته فجهلنا بصفاته من باب أولى، أعني من جهة كيفيتها. نحن لا نعلم كيف ذاته، فكذلك نحن لا نعلم كيف صفاته سبحانه وتعالى. وإنما الواجب على المسلم إذا جاءه الدليل من الوحي، من الكتاب أو السنة، بثبوت شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له خيار في أن يتردد في قبول ذلك. أي إيمان لمن جاءه الدليل من آية أو حديث ثم توقف في قبول ذلك؟ ما معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله وأنت لا تصدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه جل وعلا؟ بل الواجب على كل مسلم أن يذعن وأن يقبل وأن يسلم بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه الأحاديث المتكاثرة التي تدلك على ثبوت هذه الصفة الجليلة للباري العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وأهل البدع كعادتهم يخوضون في الكتاب والسنة بالباطل، والإشكال عندهم هو لا يزال يتكرر علينا: القوم اعتقدوا ثم استدلوا، عقدوا قلوبهم على عقائد استقوها من غير الكتاب والسنة، ثم نظروا في الكتاب والسنة فكان أن وجدوا ما يخالف ما ذهبوا إليه، فما كان منهم إلا أن ولجوا إلى التحريف والتأويل الباطل حتى يصرفوا دلالات هذه النصوص عن الحق الذي لا شك فيه، وهو الظاهر من هذه النصوص اللائق بالله سبحانه وتعالى. تكلم أهل البدع كثيرا في هذا الحديث، وكان شديدا عليهم حتى إنهم لا يطيقون سماعه، حتى إن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال عن هذا الحديث الذي بين أيدينا: إنه أغيظ حديث للجهمية وأنقضه لدعواهم. وصدق، فهذا الحديث قد اشتمل على ثبوت ثلاث صفات عظيمة كثر فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، فإنه دال على ثبوت صفة العلو وصفة النزول وصفة الكلام، وكلها مما يشتد على أهل البدع إثباته. ومن وفقه الله عز وجل وهداه فأثبت هذه الصفة على اللائق بالله جل وعلا إثباتا مخلصا من أدران التعطيل ومن أدران التشبيه، فإنك في الغالب تجده قد اطمأن قلبه بالإيمان ببقية الصفات. إذا وجدت من يثبت هذه الصفة فإنك ستجده لغيرها من الصفات مثبتة، ولا يلزم العكس. فتأمل وانظر في أحوال الناس ومواقفهم من الصفات، فلا تجد من يثبت صفة النزول إلا وتجده لغير هذه الصفة من الصفات مثبتا، ربما يوافق من يوافق من الذين اضطربوا في هذا الباب في إثبات بعض الصفات، لكنه إذا وصل إلى صفة النزول فإنه لا يثبتها، لا يثبت هذه الصفة إلا الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وآمنوا بالكتاب كله، وكان تسليمهم لآيات الكتاب وأحاديث السنة عظيما. أقول خوض أهل البدع في هذه الصفة كان كثيرا جدا، لكن أشهر تلك التحريفات التي تناولوا بها هذا الحديث ثلاثة تحريفات. الأول تأويل النزول بنزول ملك من ملائكة الله جل وعلا، والثاني تأويل النزول بنزول أمره سبحانه وتعالى، والثالث تأويل النزول بنزول رحمته سبحانه وتعالى. هذا أشهر ما قيل، وإن كان قد قيل غيره، حتى إنه قد قيل أشياء عجيبة. أحد الأشخاص في هذا العصر الحديث وجدته يقول عن هذا الحديث إن معنى قوله ينزل ربنا يعني قربت الساعة، أليس هذا عبثا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي لغة بل في أي عقل يفهم من قوله ينزل ربنا أنه ماذا؟ قد قربت الساعة. وهذا يدلك على ما كررته غير مرة من أن نصوص الصفات عند أهل البدع هي بمنزلة الصائل، لا يبالى أن يدفع بأي وسيلة، والله المستعان. أعود فأقول تلك التأويلات لابد من الوقوف عندها بالبيان والنقد. أولا تأويلهم النزول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الفصيح ينزل ربنا في عشرات الروايات. حديث أبي هريرة فقط رواه عنه 12 راويا، ويتفرع عن هؤلاء الرواة رواة كثر، فكيف بغير رواية أبي هريرة رضي الله عنه وكلها فيها التنصيص على أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يقولون كلا، النزول إنما هو نزول ماذا؟ ملك من ملائكة الله جل وعلا. والجواب عن هذا من وجوه: أولا هذا إضمار لا دليل عليه، ولا شك أنه ليس يقبل قول أحد بإضمار في كلام إلا بدليل، وإلا لو فتح هذا الباب فإنه يمكن أن يقول كل أحد في أي دليل في أي آية أو حديث بما شاء، يضمر ما شاء، وبالتالي فحدث ولا حرج عن الانسلاخ من هذا الدين بالكلية، لأنه يمكن لكل أحد أن يزيد ويضمر في النصوص بما يشاء، وبالتالي ينفتح الباب للزنادقة حتى يعبثوا بهذا الدين وأدلته كيف شاء. إذن هذا إضمار لا دليل عليه ولا حاجة إليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بهذا الحديث الذي كثرة رواياته تشعرك بأنه قد تكرر منه هذا الكلام على ملأ من أصحابه صلى الله على نبينا وسلم رضي الله عنهم، فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بأن الذي ينزل هو ملك من ملائكة الله، وهو الذي قد توافر على كمال العلم بالله وكمال الفصاحة والبيان وكمال النصح والشفقة؟ لماذا يدع النبي صلى الله عليه وسلم البيان لأمته وهو الرحيم وهو الرؤوف بها وهو الحريص على هدايتها، فيدعها تتخبط تفهم كلاما ظاهره خلاف الحق، بل ظاهره ضلال، بل ظاهره الكفر بالله على مذهب هؤلاء؟ فإن هؤلاء النزول عندهم ماذا؟ تشبيه، والتشبيه كفر بالله، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما ظاهره الإضلال بل الكفر، ولا يبين هذا عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا من ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقال أيضا ثبت في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا نزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فإنه يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويا لله العجب، أملك يجرؤ على أن يقول هذا؟ هل ملك يقول: من داع فأستجيب له؟ هل ملك يقول: من مستغفر فأغفر له؟ والله يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ملك يقول هذا القول الذي نسبته لغير الله عز وجل لا شك أنها كفر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف يقول الملك هذا؟ أهذا يجوز أن يكون كلاما صحيحا لو كان هذا التأويل صحيحا؟ ثم جاء في روايات أو بعض روايات هذا الحديث كما في مسلم وغيره: لا أسأل عن عبادي أحدا غيره، ألا من داع فأستجيب له، إلى آخره. أملك يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ أهذا يصح يا جماعة؟ والله لا يصح. لو كان الذي يتكلم بهذا ملك فإنه سيقول: لا يسأل عن عباده أحدا غيره، هل من داع فيستجيب له. لكنه ها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللفظ المحفوظ الذي ما جاء غيره: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. إذا من المتكلم؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا دليل صريح على أن هذا التأويل تأويل باطل. ثم يقال أيضا جاء في بعض روايات الحديث، والحديث السابق عند في مسند أحمد، ولكن هذه الرواية التي أقولها الآن هي التي جاءت في صحيح مسلم، يقول فيها الله سبحانه وتعالى إذا نزل: أنا الملك، أنا الملك، ألا داع فأستجيب له؟ هل الملك يقول هذا؟ الجواب لا. هذه الروايات التي جاءت في الحديث أصرح ما ينقض دعوى القوم، وصدق الدارمي رحمه الله حينما قال إن هذا الحديث أنقض شيء لدعواهم، لا نحتاج في دفع تأويلهم الباطل إلا إلى النظر في ماذا؟ في الحديث نفسه، فيتبين لنا أن هذا الذي ذكروه إنما هو تحريف للكلم عن مواضعه، لا شك أنه تأويل باطل غير صحيح. قد يقول قائل: فماذا أنت قائل في ما جاء في بعض روايات الحديث عند النساء وغيره أن الله تعالى يأمر مناديا ينادي: هل من داع فيستجاب له، إلى آخره؟ هذه الرواية فيها ماذا؟ أن الله يأمر مناديا ينادي بهذا، وبالتالي فإننا نحمل تلك الأحاديث هكذا يقولون على هذه الرواية. والجواب عن هذا الإيراد من وجوه: أولا من جهة التضعيف، فإن جماعة من أهل العلم ضعفوا الروايات التي جاء فيها أن الله تعالى يأمر منانيا فيقول كذا وكذا، إذن هذه الروايات ضعيفة على قول طائفة من أهل العلم. ثانيا مسلك الترجيح: لو سلمنا بثبوت أسانيد هذه الرواية، ولكن إذا جئنا إلى الترجيح في ضوء قواعد أهل العلم، ما الذي يدعو إليه الإنصاف؟ أي الروايات أرجح؟ أهي التي فيها أن الله تعالى هو الذي يتكلم ويقول، أم هي الرواية التي فيها أن الذي يتكلم هو ملك من الملائكة؟ أجيبوا يا جماعة، هذا حديث متفق عليه، بل مخرج في الصحيحين في عدة روايات، ومخرج في جل كتب السنة، وهو مستفيض بل متواتر بهذا اللفظ. وهذه رواية فيها أن الذي يتكلم هو من؟ هو ملك من الملائكة. الإنصاف ماذا يقتضي؟ أي الروايات أرجح يا جماعة؟ كل عالم، بل حتى ولو كان جاهلا بعلم الحديث، فإنه يدرك أن الروايات التي فيها أن الله تعالى هو الذي يقول ذلك لا شك أنها أقوى وأصح بما لا مقارنة فيه، وبالتالي تكون هي الراجحة وتلك مرجوحة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث، وهو الجواب الثالث، أن يسلك مسلك الجمع. فما الذي يمنع من أن يقال إن الله تعالى يقول ذلك وأنه يأمر ملكا أن يقول ذلك؟ أهناك مانع يمنع من هذا من جهة الشرع أو العقل أو اللغة؟ أجيب، لا شيء يمنع من ذلك. وبالتالي لو سلمنا صحة هذه الرواية فإننا نقول إن الجمع يقتضي أن يقال إن ذلك كله ماذا يقع؟ الله عز وجل يقول ذلك، والملك أيضا يقول ذلك. ثم يقال رابعا، سلمنا بصحة الحديث وسلمنا لكم بما تقولون، ولكن إذا كنتم تثبتون هذه الرواية فأثبتوها كاملة، وإلا فلا يصح لكم أن تتشبثوا بها. أليس هذا هو مقتضى العدل؟ أليس هذا هو الإنصاف؟ طيب، نظرنا في هذه الرواية، وإذا فيها، ولاحظ أن هذه الرواية هم الذين استدلوا بها، هذه الرواية جاء فيها أن الله تعالى ينزل ثم يأمر ملكا فينادي، أو ثم يأمر مناديا فينادي. إذن هذا الحديث سلمنا أن الذي يتكلم فيه هو الملك، ولكن من الذي ينزل؟ أجيبوا يا جماعة، اللفظ صريح، فالله عز وجل في هذا الحديث قد أثبت له أعلم الخلق به أنه هو الذي ينزل، ثم هكذا ينزل ثم يأمر مناديا فينادي. إذن هذا الحديث نفسه يدل على ماذا؟ على نقض دعواهم، وبالتالي فإنه يلزمهم أن يسلموا بماذا؟ بثبوت النزول لله سبحانه وتعالى. هذا عن التأويل الأول. التأويل الثاني، تأويل الذين قالوا إن الذي ينزل هو أمر الله سبحانه وتعالى. والتأويل الثالث هو الذي يقول إن الذي ينزل هو رحمة الله عز وجل. والتأويلان متقاربان من حيث الجواب عنهما. يقال أولا هذا إضمار لا دليل عليه، ويكفي في رده عدم التسليم به، كل ما يقال بلا دليل يكفي في رده عدم التسليم به، فلا دليل ولا رواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل أمره، أو أن الذي ينزل هو رحمة الله عز وجل، مع ملاحظة أنه لو كان الذي ينزل هو رحمة الله جل وعلا لكانت الرواية تنزل رحمة ربنا، أليس كذلك؟ أما أن يقال ينزل ربنا والمراد رحمته فهذا لا يصح من جهة اللغة، أليس كذلك؟ وما جاء في رواية أن الفعل كان تنزل، إنما الرواية جاءت ينزل، هذا أمر ثاني. وأمر ثالث، يقال لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر الله ينزل وإن رحمته تنزل؟ ولما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ظاهره الضلال والتشبيه والكفر مع عدم بيانه عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا ليس فعل الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، لو كان ذلك حقا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبر به، ولكانت الرواية واضحة صريحة، كما قد جاء هذا في أدلة كثيرة. لما كان الفعل منسوبا إلى أمر الله أو إلى رحمة الله كان اللفظ في هذا صريحا، ولذلك تأمل مثلا في كتاب الله عز وجل: أو يأتي أمر ربك، إنه قد جاء أمر ربك. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالحق، لا سيما وأن الذي تكلم به ظاهره ماذا؟ ضلال، بل تشبيه، بل كفر. وهذا لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أيضا: ما بال أمر الله عز وجل وما بال رحمته لا تنزل إلا إلى سماء الدنيا ولا تنزل إلى الأرض حيث عباده الذين هم بحاجة إلى رحمة الله عز وجل وأمره؟ لما انتهى الأمر وانتهت الرحمة إلى السماء الدنيا فحسب؟ ثم يقال أيضا: هل أمر الله عز وجل وهل رحمته تنزل في ثلث الليل الآخر فحسب؟ إن أمر الله عز وجل لا يزال نازلا منه سبحانه وتعالى في كل وقت، ولم تزل رحماته تبارك وتعالى تتنزل على عباده في كل وقت. وبالتالي هذا التأويل تأويل ظاهر البطلان. ثم إنه يكدر عليهم في شأن صفة نفوها عن الله سبحانه وتعالى، وهذه نكتة لطيفة أشار إليها الشيخ تقي الدين أبو العباس رحمه الله في كتابه العظيم الجليل، وأنا أوصي طالب العلم بقراءته إن أراد فهم هذا الموضوع على وجه الخصوص وفهم موضوع الصفات على وجه العموم، ألا وهو شرح حديث النزول. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه تناظر يوما عالم من المثبتة للصفات يعني من أهل السنة وأحد المعطلة، فقال: إن الذي ينزل أمر الله عز وجل ورحمته، وليس أنه هو سبحانه وتعالى ينزل. فقال: إن كانت رحمته تنزل وإن كان أمره ينزل فإن ذلك يعني أنه ينزل منه سبحانه وتعالى، وأنتم ليس فوق عندكم شيء، ليس ثمة إلا العدم، أليس كذلك؟ فكيف تنزل رحمته وكيف ينزل أمره وأنتم نفاة لعلو الله عز وجل؟ إن أثبتتم هذا انتقض عليكم ماذا؟ نفيكم علو الله عز وجل، وألزمتم بماذا؟ بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فهم بين أن يثبتوا النزول أو يثبتوا العلو، والخير والأهدى لهم لا شك هو أن يتبعوا الكتاب والسنة ونهج السلف فيثبتوا الصفتين جميعا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا مجموع ما يمكن أن يقال على وجه الاقتضاب في رد هذه التأويلات الباطلة التي قالوها في حق هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. وبقي التنبيه على أمور: أولا، أن بعض الناس ينسب إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة تأويل هذا الحديث وتأويل هذه الصفة بأن الذي ينزل أمر الله عز وجل، فقال: ينزل ربنا، يعني ينزل أمره، هكذا نسبوا ذلك إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله. ولا شك أن هذا المسلك يسلكه أهل البدع للترويج لأقوالهم الباطلة، فإنهم ينسبون مذاهبهم إلى من هو نبي وله لسان صدق في الأمة حتى يقبل الناس على هذا القول، فأكثر الناس من الأغمار الذين ليس عندهم تحقيق وإنما يحسنون الظن بالعلماء، وبالتالي فيتلقفون هذه الأقوال إذا رأوها قد نسبت إليهم. هذا الكلام المنسوب إلى الإمام مالك رحمه الله لا شك أنه غير صحيح. هذه الرواية جاءت عنه من طريقين. الطريق الأولى جاءت من طريق حبيب ابن أبي حبيب عن مالك رحمه الله، وفي إسنادها علاوة على حبيب من هو مجهول، ولكن يكفي أنها جاءت من رواية حبيب ابن أبي حبيب، فإنه كذاب، كذبه أبو داود وجماعة من علماء الحديث، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه كذاب باتفاق العلماء. الرجل ليس ضعيفا بل كذاب متروك. فهل نقبل هذه الرواية؟ الجواب لا نقبلها. أما الرواية الثانية فإنها جاءت من رواية محمد بن علي الجبلي عن جامع بن سوادة عن مطرف اليساري عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل. فالأول وهو الجبلي رجل مجهول، والثاني وهو جامع بن سوادة رجل ضعيف، وأما الثالث فهو مطرف اليساري فإنه ليس بذاك المتقن كما قال الذهبي رحمه الله، وقال بعض أهل العلم إنه يأتي بمناكير. أرأيت إسنادا هذه حاله أيقبل ما جاء فيه؟ بالتأكيد لا. فكيف إذا كانت هذه الرواية تخالف المعلوم من مذهب الإمام مالك رحمه الله قطعا في الصفات عموما وفي صفة النزول خصوصا؟ فإن المعلومة قطعا في الروايات الكثيرة عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يثبت هذه الصفات على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى دون التعرض لتحريفها أو الوقوع في التشبيه فيها. ثم إنه قد جاءت الروايات عن الإمام مالك رحمه الله أنه أثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وأنه نزول حق، وأن ذلك يمضى على ما جاءت في ذلك الرواية دون أن يخاض في ذلك بالتعطيل. إذن الحق الذي لا شك فيه أن مالك رحمه الله حاله كحال إخوانه من علماء السلف الذين أثبتوا هذه الصفة وأمضوا الإيمان بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية ما يتعلق بقول ينزل سبحانه وتعالى بذاته، فهل يصح أن نقول إنه تعالى ينزل بذاته أم لا؟ هذه الكلمة أطلقها جماعة من علماء أهل السنة والجماعة في هذه الصفة خصوصا وفي غيرها أيضا كصفة الاستواء أو غيرها، فيقال أو فقالوا إنه تعالى استوى بذاته وإنه تعالى ينزل بذاته إلى آخر ما هنالك. وبعض أهل العلم كان لهم توقف في إثبات هذه الكلمة لعدم ورودها في الدليل، والحق أن هذه الكلمة نعم لم ترد لكن الحاجة داعية إلى ذكرها، فإذا ذكرت كان هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة حسنة في ذكرها تحقيق مصلحة وهو تمييز الحق عن الباطل. لو لم يكن ثمة خوض من أهل التعطيل، لو لم يكن ثمة تحريف لهذا الحديث عن وجهه لما كان بها حاجة إلى أن نقول إنه ينزل بذاته، فإن المعقول عند كل من يعرف اللغة من كلمة ينزل ربنا أن الذي ينزل هو نفسه سبحانه وتعالى، فلا حاجة بنا إلى كلمة بذاته. لكن ما الحيلة؟ وقد كثر المحرفون عن الكلم المحرفون للكلم عن مواضعه، فكثر قولهم إن الذي ينزل أمره، إن الذي تنزل رحمته، إن الذي ينزل ملك من ملائكته، جاء أهل الحق فاحتاجوا إلى أن يبينوه خالصا دون أدنى لبس، فنقول حينئذ في بيان الداعي لإطلاق هذه الكلمة: لما زادوا زدنا، لما زادوا زدنا، يعني لما كان ثمة زيادة من قبل أهل البدع في أضافوها على الصفات فحرفوها عن وجهها وعن ظاهرها، احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا الحق في هذا الباب، فتجد أنهم يقولون: إن الله تعالى عال على خلقه، بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه هذه كلمة ما جاءت، لكن هؤلاء يجعلون العلو محصورا في ماذا؟ علو القدر وعلو القهر، فأرادوا أن يبينوا أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه وأنه عالم بذاته على خلقه، حتى يتميز مذهب أهل السنة الحق عن مذهب الحلولية وعن مذهب الجهمية النفاة. إذن الصحيح أن هذه اللفظة لا إشكال في إثباتها من باب الإخبار، وفي هذا تحقيق مصلحة ظاهرة. مسألة ثالثة تتعلق بثبوت الصعود والارتفاع بعد النزول لله سبحانه وتعالى، وهذا حق لا شك فيه، فإنه قد جاء عند الدارقطني بإسناد حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر النزول: ثم يصعد سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في ما جاء عند السنة لابن أبي عاصم، وقال الشيخ ناصر رحمه الله: إنه حديث جيد، يعني جيد الإسناد، فيه أن الله سبحانه وتعالى يرتفع إذا طلع الفجر، فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبتون أنه يصعد ويرتفع سبحانه وتعالى إذا طلع الفجر. المسألة الرابعة تتعلق باختلاف الروايات في وقت النزول الإلهي، وذلكم أن مجموع ما جاء في أحاديث النزول يرجع إلى ما يأتي. أولا، أن وقت نزول الله سبحانه وتعالى إنما هو إذا بقي ثلث الليل الآخر، وهذا ما اتفقت عليه روايات هذا الحديث، يعني جاء في الصحيحين أن الله تعالى ينزل كل ليلة إذا مضى أو إذا بقي ثلث الليل الآخر. وفي معنى هذا ما جاء عند الطيالسي في مسنده أنه تعالى يمهل حتى إذا مضى ثلثا الليل. إذا مضى ثلثا الليل هو بقي ثلث الليل الآخر، وهذه أشهر الروايات وأصحها. طائفة من الروايات جاء فيها أن الله تعالى ينزل إذا بقي نصف الليل، وفي رواية شطر الليل، والشطر والنصف بمعنى واحد، وهذه جاءت في صحيح مسلم وجاءت في غيرها أيضا. والصنف الثالث الروايات التي فيها أن الله تعالى ينزل إذا بقي أن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلثا الليل. وفي بعض الروايات جاء هذا بلفظ الشك من الراوي: ينزل إذا بقي شطر الليل أو إذا بقي ثلثا الليل. وعلى هذا جاءت رواية أيضا في صحيح مسلم. إذن ما الصواب؟ أهو إذا بقي ثلثا الليل أو إذا بقي نصف الليل أو إذا بقي ثلث الليل؟ على خلاصة هذه الروايات اختلف العلماء في هذا الموضع، فمنهم من مال إلى جانب الترجيح، ومنهم من مال إلى جانب الجمع. وإذا نظرنا إلى مسلك الترجيح فلا شك أن الروايات الأرجح هي نعم إذا بقي ثلث الليل أو إذا مضى ثلثا الليل، لا شك أن هذه أرجح وأصح وأشهر وأكثر من غيرها. فإذا سلكنا مسلك الترجيح فهذه هي التي يتعين المصير إليها. والمسلك الثاني الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه هو الأقرب، لأن الجمع أولى من الترجيح كما هي قاعدة أهل العلم في باب التعارض والترجيح. وقد سلك العلماء هاهنا مسالك عدة في الجمع بين الروايات، وأقربها والله تعالى أعلم ما قرره ابن حبان رحمه الله، وكأني بشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، وهو أن كل ذلك حق، ويحمل على أن الله تعالى في بعض الليالي ينزل إذا بقي ثلث الليل، وفي بعضها ينزل إذا بقي نصف الليل، وفي بعضها ينزل إذا بقي ثلث الليل، وبهذا يمكن الجمع بين هذه الروايات. وعليه فإنه يقال إن الذي يوفقه الله عز وجل للقيام في الثلث الأخير من الليل يقوم مصليا وداعيا وسائلا مستغفرا تائبا، فإنه سيصيب الوعد قطعا دون شك، لأن الروايات اختلفت في بدء النزول ولم تختلف في انتهائه، هي متفقة على أن الله تعالى يرتفع أو يصعد، أو قال حتى يطلع الفجر، أو قال حتى ينفجر الصبح كما جاء في الصحيحين وغيرهما. إذن انتهاء النزول ماذا؟ واحد لا اختلاف فيه، والاختلاف حاصل في ماذا؟ في ابتدائه. إذن من قام في الثلث الليل الأخير ودعا الله سبحانه وتعالى فإنه يرجى أن يفوز بهذا الموعود في هذا الحديث، لأنه سيصيب هذا الوعد على جميع تلك الروايات، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا الوعد العظيم يدفع النفوس المؤمنة إلى الحرص عليه. هذا الله العظيم الجليل، مالك الملك، مدبر الأمر، الغني الكريم سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى سؤاله ودعائه واستغفاره. أنت فائز يا عبد الله، أنت رابح يا عبد الله، والله إنك رابح في كل حال. لو دعوت الله فإن الله تعالى سيستجيب لك قطعا، والاستجابة تشمل واحدا أو هي واحد من ثلاثة أمور: إما أن يعطيك الله سؤلك، وإما أن يدخر لك ثواب دعائك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله، كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مستجاب لك قطعا إن قمت في هذا الوقت الجليل داعيا سائلا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، جمعت بين الإخلاص والمتابعة، فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا حبه جل وعلا وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.